تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم. يعني خلاص بنتكلم في الأيام الأخيرة وفي الحلقات الأخيرة، إنما أنا عايز أقول حلقة بتقرب من ختام رمضان، بتقرب من نهاية البرنامج، والواحد جواه مشاعر كتيرة وجواه أحاسيس كتيرة، وأكيد كل واحد في رمضان بيسأل نفسه هذا السؤال: يا ترى قبلنا؟ يا ترى ربنا تقبل منا؟ يا ترى الصيام والقيام والدعاء، يا ترى بلغنا ليلة القدر؟ يا ترى بلغنا؟ يا ترى أعتقنا السنة دي؟ إذا كان ربنا له اعتقاء من النار في رمضان في كل ليلة من ليالي رمضان، يا ترى إحنا أسامينا كتبت السنة دي في السجل المعتقين؟ يعني أسئلة كتيرة. يا ترى ربنا قبلنا ولا ما قبلناش؟ راضي ولا مش راضي؟ سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: كنا نجتهد ونجتهد ونجتهد في رمضان حتى إذا انتهى أصابنا الهم، أقبلنا أم لم نقبل؟ وهي الحلقة قريبة من المعنى ده. الحلقة وإحنا بنتكلم في النهاية بنتكلم: يا ترى نفرح؟ يا ترى نزعل؟ يا ترى نخاف؟ يا ترى نطمن؟ والحلقة شوية بتجاوب على المعنى ده، وحنشوف بعد شوية طب ودي علاقتها بالأسرة، حنقول وحنجلها. لكن الحقيقة أي شركة في الدنيا، أي مؤسسة في الدنيا، لما بتيجي تطلب من الناس اللي بيشتغلوا فيها إن هم يحققوا إنجاز معين أو يعملوا موضوع كبير معين ويبقى تحشد له كل الطاقات في المؤسسة دي، بتقوم قايلة الهدف: إحنا عشان نكافئكم، علشان نكون راضيين عنكم يلي أديته، لازم الهدف يتحقق. صح ولا لأ؟ مش ده بديهي؟ لو الهدف اتحقق أنتوا نجحتوا ومتشكرين وفي مكافأة. لو الهدف ما اتحققش، رغم أن أنتوا بذلتوا مجهود لكن ما رحتوش للهدف، ما اتحققش الهدف ده، أي مؤسسة في الدنيا كده. طب ربنا سبحانه وتعالى لما كلفنا بصيام رمضان وأمرنا صوموا 30 يوم يا أمة محمد على مدار العمر ده كله والسنين ده كلها، والدنيا كلها بتتغير والمواعيد بتتغير والناس حياتها بتتغير، 30 يوم بأمر رباني للأمة دي على مدار كل هذه السنين، فين الهدف؟ عشان ايه؟ ايه اللي يتقاس عليه؟ قبلنا ولا لا؟ راضي ولا مش راضي؟ هل في مسطرة نقيس عليها نقول بيها ان شاء الله قبلنا ونفرح؟ وطبعا في الاخر ان شاء الله، لان يعني الامر بيد الله سبحانه وتعالى، لا تقل على الله. لكن في مسطره نقيس عليها، في حاجه نحس بيها نقول ايوه ما بين اهي، ايه الحاجه دي؟ تصدقوا ان ده موجود، وان ربنا من اول كلمه شرع علينا فيها الصيام الكلمه دي واضحه. ازاي نعرف أنا أفرح إن شاء الله، أنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قبلت السنة دي، إن شاء الله ربنا قبلني، لو حققت الهدف اللي ربنا حطه؟ طب وإيه الهدف؟ تيجوا نرجع لآية الصيام. الآية بتقول إيه؟ فيها الهدف. الآية فيها الهدف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ بين قوسين لعلكم تتقون. لعلكم ده الهدف. الهدف التقوى. يعني إيه الهدف التقوى؟ بص على نفسك قبل رمضان وبعد رمضان، لو لقيت نفسك زي ما دخلت زي ما خرجت يا خسارة، يا خسارة، ألف خسارة، مسكين. لو لقيت أخلاقك اتحسنت، علاقاتك بالناس اتحسنت، علاقتك بمراتك، أخلاقياتك معاها، علاقتك بجوزك، إرضائك ليه، علاقتك بأبوك، حاضر يا بابا، علاقتك بإخواتك، ود واحترام، علاقات متقطعة في العيلة اتوصلت. لو لقيت نفسك معصية كنت بتعملها وقفتها، لو لقيت نفسك طالع من رمضان غير لما دخلته أحسن، أنت حققت الهدف. الهدف التقوى. الهدف أنك تطلع أفضل مما دخلت، أنت صمت، مبروك. لأن في ناس زي ما دخلت زي ما طلعت، والنبي قال كده، ما حققوش الهدف. انسى بقى حكاية العتق وليلة القدر و مش الحديث واضح، رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش. خدش حاجة، مسكين جاع وعطش ولا فاهم حاجة. النبي بيقولك كده. وحديث ثاني، من لم يدع قول الزور. قول الزور مش معناها بس الكذب أو أنك تزور في محكمة. قول الزور كل انحراف في الكلام، كل انحراف في الأفعال. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مش معناها روح افطر، معناها يعني الهدف تتقون. مفيش مؤسسة من غير هدف، مفيش إنجاز من غير هدف، مفيش شهر تصوم أمة لمدة كل العمر دون وكل حاجة بتتغير ومواعيد الأمة وقرآن ينزل وإن أنزلناه في ليلة القدر وثواب عظيم وليلة القدر خير من ألف شهر، كل الذنوب تغفر وعتق من النار ورحمة ومغفرة. كل ده عشان إيه؟ عشان يتحقق الإنجاز. إيه الإنجاز؟ وريني أخلاقك بعد رمضان. الموضوع كده يا أخوانا. ولذلك عايز تعرف أنت قبلت السنة دي ولا لأ، بص على نفسك في أول أسبوعين من شوال بعد العيد وفي العيد كمان. شوف الناس بتعمل إيه في العيد يا أخوانا، شوفوا العيد بيحصل فيه مهازل شكلها إيه، اعرف. عايز تعرف وأنا بقول الكلام ده وكل واحد يا ترى مين المقبول فنهنيه، يا ترى مين الذي لم يقبل فنقول له زي ما بنعزي أعظم الله أجرك. مصيبة، انت في مصيبة، تعبت 30 يوم بس ما حققتش الهدف. وبكده كل واحد سمعني دلوقتي يقدر يعرف بعد رمضان انا ان شاء الله قبلت، احنا في شوال، احنا في العيد. انا كنت بأذي مراتي بطلت، انا ما كنتش بسمع كلام جوزي انا برضيه دلوقتي، انا كنت مطنش ابويا وامي انا بدأت كلامهم بقى مهم، بقيت اقول حاضر يا بابا، بقيت عايز ارضي امي، أنا بقيت أدخل السعادة على وش أبويا وأمي، أنا اتغيرت، أنا اتغيرت يبقى أنا صمت، أنا صمت يبقى إن شاء الله قبلت، أنا قبلت يبقى إن شاء الله أعتقت، أنا أعتقت يبقى إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يكون أكرمني وبلغني ليلة القدر وعتق رقبتي، ويبقى إن شاء الله طالما الرقبة دي عتقت ما تدخلش نار جهنم بعد كده أبدا، ألف مبروك. لأن الكريم سبحانه وتعالى لو أعتق استحالة يأسرك تاني. العربي الأصيل لو قال لعبده إنت حر لا يمكن يرجع يقول انا رجعت في كلامي تاني وحأسرك. لو قال لك اعتقتك يبقى مبروك عليه، خلاص ان شاء الله ما انتش من اهل النار. طب ولو غلطت بعد رمضان؟ هتغلط طبعا وكلنا هتغلط، بس يبقى خيرك غالب شرك لانك بقيت من المتقين، وتبقى طاعتك غالبه معصيتك لانك بقيت من المتقين، ويبقى اخلاقك الحسنه غالبه اخلاقك السيئه لانك بقيتك للمتقين، ويبقى معاملتك لاهلك احسن بعد رمضان مما قبل ما تخش رمضان لانك بقيت من المتقين. مبروك، مبروك. يبقى كل واحد قاعد دلوقتي يقدر يعرف ويقدر يفرح. هيعرف امتى ويفرح امتى؟ اسبوعين من النهارده. ياه، شفت المعنى ده؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اصل التقوى دي غاليه قوي عند ربنا، التقوى دي غاليه قوي قوي قوي قوي. ليه؟ اصل ناس كتير بتعرف تعمل المظاهر، تعرف تضحك على الناس بالمظاهر، كل المظهر الخارجي، والكلمات الكويسة جزاك الله خيرا ويا أخي ويا أختي ويظبط نفسه ويعمل كله تمام، مظاهر خارجية، لكن التقوى هنا. عشان كده التقوى غالية، وعشان كده دي جايزة رمضان، وعشان كده اللي يجيبها خد عتق بقى. أنت طلعت واحد تاني. التقوى غالية يا أخوانا، وأنت لما تبص على فضل التقوى عند ربنا تعرف ليه هي جايزة رمضان، وتعرف قد إيه هي غالية. لأن ربنا، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وريني من هنا عامل إزاي. إحنا يا مسلمين بقالنا سنين طويلة مركزين على الشكل الخارجي لأنه سهل، لأن ده السهل. ولما تبص تتعامل مع الناس في القرش وفي الفلوس، ولما تخش البيوت بقى هو ده اللي أنا شفته في الجامعة، ده واحد تاني بقى. هي دي اللي كان بتبكي امبارح في صلاة التراويح، دي واحدة تانية. ولذلك المتقين دول غاليين قوي عند ربنا، قوي في معية ربنا. شوف شوف شوف رضا ربنا عندهم ايه. اولا يعلمهم اللي ما يعلموش لغيرهم، واتقوا الله ويعلمكم الله. اتنين في معية ربنا. يعني ايه في معية ربنا؟ يا سلام، عايز تكون كده، عايز تكون ربنا راضي عنك، عايز تكون مع ربنا دايما. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. معية ربنا معاكم، انت مش لوحدك، لانك اتقيت في رمضان، لانك جبت لانك صمت بجد، بقيت من المتقين. ولما بقيت حبيب ربنا. ان الله مع المتقين. لو عايز تطمن، فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متخافش خلاص، مش اتقيت، لا خوف عليهم. انتوا واخدين بالكم احنا طالعين من رمضان معانا ايه؟ احنا معانا حاجه ترضي ربنا. لا، ومعاك ايه كمان؟ ومعاك الجنه. ازاي معايا الجنه؟ شوف، تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنة أصلا الآيات تقول لك، كل ما يقول لك الجنة أعدت يقول لك أعدت لمين؟ للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والمتقين وفد الرحمن، يوم نسوق المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد الرحمن في معية الله، رضا الله سبحانه وتعالى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو عايز تنجح، واتقوا الله ويعلمكم الله. ها، نفسك في أي حاجة أنت نفسك فيها. لو عايز تطمئن في الدنيا، لو عايز رزقك يزيد، شوفوا الآية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى عايز تعرف رمضان المسطرة بتاعتك، التقوى. شوف نفسك بعد رمضان. هتقولي طيب ماشي، كلام كويس، إيه علاقة ده بالأسرة؟ لا، أكبر اختبار لتقواك علاقات البيت. محدش شايفك، هتتزين للناس بره، ورينا في بيتكم عامل إزاي. أكبر محك واختبار أنت تقي ولا لأ، عايز تعرف قبل رمضان ولا لأ، بص نفسك في بيتك الأسبوعين اللي بعد رمضان. لأن الموضوع خطير، ودي المسطرة بتاعتك، ده الميزان. وأنت بينك وبين نفسك هتعرف إن شاء الله قبلت. الله أكبر، أنا كنت بأذي مراتي، أنا ما عدتش بتريق، ما عدتش بهنها، ما عدتش بعيرها بأهلها، أنا اختفى الحاجات دي، بعمل كده ليه؟ مش عايز أغضب ربنا. إيه ده، أنا اتقيت ربنا في مراتي. إن شاء الله قبل رمضان، مبروك، ألف مبروك، افرح. ها، حاجة مدي إيدي. لا لا لا لا لا, لا. فين تقوى الله؟ ها، ابني كان بيشوف مني ان انا ابن، مش ان انا اب مش قدوه. لا، انا عايز اوري ابني احسن ما عندي. تقوى لله، انا بقيت من المتقين، انا غير ما دخلت رمضان. ابن، انا ما كانش فارق معايا ابويا. لا، انا عايز ارضي ابويا، انا اتقيت ربنا. مبروك عليك، شكلك ادركت ليله القدر، الف مبروك. البيت اكبر اختبار انت قبلت ولا لا، اكبر اختبار انت تقي ولا لا، بيتك. ده الاختبار الحقيقي. لان اعظم التقوى تقوى البيوت، المسطرة اللي تقيس عليها. والحقيقة يا جماعة، تاني معلش، المؤلم إن المسلمين دلوقتي فهمهم للتقوى، فهمهم لرضا ربنا، للأسف، أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده، اكتفوا فيه بالمظاهر. مش كل المسلمين، ناس كتير. شكلي الخارجي، يمكن لأن المظاهر أسهل، لكن الحقيقة لو دخلت البيوت لا تجد ورعا، لا تجد تقوى. تجد راجل بيصلي في الجامع بقاله 60 سنة، لكن لما جه في الوصية ما رضيش يحط للبنت وده للولاد، عشان خايف الأرض تروح للبنت، تروح لراجل غريب. مش ده بيحصل في بلادنا؟ دي تقوى. وصيام 60 سنة، وعبادة 60 سنة، صمت ورينا من جوه، ورينا في بيتكم عملتوا ايه، البنت اللي اتظلمت دي، الاخوات اللي في القرى وفي الصعيد وفي الاماكن الريفيه ويمنعوا البنت من الميراث او يقولوا لها حقك موجود عندنا مش هناكله لما تكوني محتاجه نديكي، بس عندنا مش في ايدك، هي علشان خايفين يروح لراجل غريب. مين اللي قال كده؟ شرع مين؟ فين التقوى؟ فين التقوى؟ اللي بيأذي مراته ويهينها وطول النهار بيقعد على السجادة وبيبكي وبيعبد ربنا، اللي مش سائل في مراته، اللي بيخون والخيانات الزوجية، يا ترى بعد رمضان ممكن نتكلم على قبل رمضان ولا لا لواحد ما زال على علاقة بواحدة غير مراته؟ هل ممكن يطمع؟ طب هيقول ودموع ليلة القدر، ده أنا بكيت بكى. أنت جاوب على نفسك، هل ممكن واحدة ست تفكر إنها قبلت وهي يكون في حياتها غدرة ما زالت مستمرة في حق جوزها؟ هل ممكن بنت ما زالت مصاحبة بعد رمضان وبتخدع أبوها وأمها وبتتصل من ورا أبوها وأمها ومستمرة في العلاقة وبتكذب على أبوها وأمها وتظن أنها قبلت؟ احتكاك التقوى بيوتنا هيستعرف قبلت ولا لأ. بص على بيتك، بص على معاملتك، بص بتعامل أبوك إزاي. حتى لو كان أبوك وأمك ماتوا بدعي لهم، حتى لو انت مسافر في بلد تانية بعد رمضان بقيت بسأل عليهم أكتر، مبروك، ألف مبروك، ده من دلائل التقوى، إن شاء الله قبلت. دي فكرة النهاردة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة. حلقة النهاردة بتقول محك التقوى بيتك. تعال نرجع للقرآن، احنا عندنا في القرآن جزء كامل بيبدأ بكلمة قد سمع، عارفينه؟ الجزء 28 أول كلمة فيه، حتى الحفاظ لما يجي يسمعه، لأن أول كلمتين في الجزء 28 سورة المجادلة أول آية فيها أول كلمة قد سمع الله. وحتى الشيوخ لما يجوا يحفظوا واحد يقول له يلا سمع لي قد سمع، لأنه بادي بكده واشتهر بين الناس بكده. ليه يا رب؟ هو جزء بيتكلم عن إيه؟ هي أول آية بتتكلم عن إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ليه ربنا ابتدى بالآية دي؟ كل ما تفعله في بيتك قد سمع الله. ابتدى بقضية أسرية بكلمة التقوى، بكلمة مراقبة الله تبارك وتعالى. هتضربها؟ قد سمع الله. هتخون؟ قد سمع الله. هتغمزي أختك؟ بص يا أبوكي هيقولك الأسطوانة إياها وتقومي غمزها كده، قد سمع الله. التليفون هيضرب 10 مرات، أمك قلقانة عليك نفسها تطمن عليك وانت مش بترد، وبتقول يا عم بقى كبر دماغك، هتقعد بقى تعمل لي اسطوانة وتضحك انت وصحابك، قد سمع الله. هتشتموا بعض يا شباب بألفاظ نابية باسم أبوك وباسم أمك، قد سمع الله. بيقول لك بداية التقوى ورينا بيوتكم، ربنا سامع كل حاجة في بيتك. صعب قوي. هتعرف انت اتقيت ولا لا بعد رمضان لما تشوف قد سمع الله بقت حيه في قلبك ولا لا، لما تشوف نفسك بقت عايش مع مراتك واولادك، لان ربنا حط الايه دي في موضوع اسري مش في موضوع تاني. كان ممكن قد سمع المنافقين، كان ممكن وسبحانه وتعالى يعني يسمعنا ويرانا، لكن البدايه دي في قضيه اسريه. وهتلاقي حاجه تانيه عجيبه قوي، ان كتير قوي القران يربط قضية التقوى بالعلاقات الأسرية. ليه؟ لأن أنت ممكن تتجمل في أي حتة تانية في الدنيا، لكن جوه بيتك هتبان. علشان كده في واحد أمريكاني راجل عالم اجتماع أمريكاني أسلم. عارفين أسلم بسبب إيه؟ حاجة غريبة جدا، بسبب كلمات زوجات النبي عن النبي. الراجل قال لك نبي المسلمين بيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني بيقول قدام الناس كلها اللي هيقول عليا بالكذب يعني يحسن فيا وانا مش كده فليتبوأ مقعده من النار. قول الحق، قول اللي انت شايفه. ومتجوز 9 ستات وعاشوا معاه لحظه بلحظه، وال9 ستات قالوا عليه كلام مفيش واحده قالت حاجه تنقص من الخلق أو من المروءة أو من الرجولة أو من الشهامة أو من الاحترام للمرأة، ما ضرب رسول الله قط. ويسمع الراجل السيدة هي خديجة وهي بتقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أنت عظيم. هي شايفاه عظيم لأنها عايشة معاه. إنك لتصل الرحم، ده أنا شايفاك في البيت، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالراجل قال هذا رجل صادق. عرف ازاي العالم الاجتماعي الامريكي ان هذا الرجل صادق؟ قال لك احنا درسنا. عايز تكشف الرجل بص عليه بيته، هيتجمل قدام مين؟ هيتجمل قدام مراته وعياله؟ ما يقدرش يعمل بقى مناظر قدام الدنيا كلها، لكن في بيته تكشفه. فطلع الرجل يقول لك هذا رجل صادق صلى الله عليه وسلم. هيا يا جماعه عرفتوا ليه انا بقول عايز تكتشف التقوى بتاعتك؟ بص على علاقتك في بيتك، وانا هدخل بالتفصيل اكتر من كده، بس انا عمال. ولذلك شوفوا الايه الجميله جدا، ايه جميله قوي، بتقول لك يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. جعل تقوى الارحام ملازمه لتقواه، وحطهم مع بعض من اول يوم من بدء الخليقه. تقوى الله اقوى ما تظهر، تظهر جوه بيتك. وعندنا صوره تانية في القران، صوره الصوره عدد اياتها صغيره جدا، 12 ايه بس، سوره الطلاق، يذكر فيها التقوى 4 مرات. تخيل هي الصوره 12 ايه، 4 مرات في الصوره يكلمك عن التقوى، ويكلمك عن التقوى كأن المعنى ايه؟ لو اتقيتوا ربنا في بيوتكم يقل الطلاق، ولو اتقيتوا ربنا بعد الطلاق يقل الخلاف قدام ولادكم بعد الطلاق. والصوره ايه تتكلم عن العلاقات الاسريه، وراها ايه عن التقوى وثواب التقوى. ويوعد ربنا اللي يتقي ربنا في بيته ب3 حاجات جوه الصوره دي: فرجا ومخرجا ويسرا وتكفير الذنوب وتعظيم الاجر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، دي الايه 2. وبعدين تيجي الايه 4: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وبعدين تيجي الايه 5: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. تاخد ثوابك مضاعف. ها اخوانا، مين بعد كل الكلام ده هياخد هذا الكلام ويقول خلاص والله لابدأ في بيتي؟ وانا عايز اديكوا امثله، عايز اديكوا امثله ليه؟ عايز اديكوا امثله علشان احيانا لما تسمع امثله ناس تقول وانا كمان هكون من المتقين زي كده. انا اعرف واحد، وانا بتكلم على الحكايه دي او على الامثله اللي انا حديها، انا بتكلم على التقوى بين الزوجين، بتكلم على التقوى بين الاباء والابناء، بين الابناء وابائهم، بتكلم على التقوى للمطلقات، للارامل، لزوجه الاب، بتكلم انا يعني للضره وضرتها. انا اعرف من القصص اللي انا تاثرت بيها جدا، واحده ست عرفت ان جوزها اتجوز عليها وشاطت غلا، لكن كتمت ولقت ان مش من انسب انها تواجه. لكن الرجل مات، جوزها مات، عملت حاجه في منتهى التقوى. عارفين عملت ايه؟ لما جم قسموا الميراث طلعت نصيب الست وبعتت نصيب الست، لانها ده التقوى، ده الاسلام يا اخوانا، ده ديننا، هو ده حقيقه الاسلام، هو ده اللي يقول احنا مسلمين بجد ولا مظاهر وشعارات وبس. بعتت نصيب الست، لكن الاقوى والاجمل ان الست رجعت الفلوس، قالت لها اسفه طلقني من اسبوع، ما رضيتش تاخد الفلوس. شايف؟ ده نموذج يا اخوانا، التقوى بيوت. بصوا على التقوى في بيوتنا. أنا أعرف شاب لما توزع الميراث طلع نصيب هو وأخته، هما الوارثين وأمه، وزعوا الفلوس كلها، وأخته غنية، وأخته عايشة مع جوز راجل ممتاز وعايشين حياة جميلة، وعندهم فضل في التركة في الآخر خالص البيت، العيلة اللي كان عايش فيه الأب والأم. البيت ده عايش فيه مين دلوقتي؟ أخوها وأمه، أمها. والبنت ركبت راسها، انا عايزه نصيبي في البيت. يا ستي ده بيت العيله، امك هتروح فين؟ ماليش دعوه، انا انت عايشه مستريحه، انا عايزه نصيبي في البيت، انا ما اضمنش. يا ستي وجوزها يضغط، وا وا وا وا وا، مفيش تقوى، مع انها متدينه، مش دي التقوى. لكن اخوها قال انا ما اكسرش قلب امي ابدا، خب على امه وما باعش البيت، قيم البيت وقال لها نصيبك كذا وراح استلف من تقوى لأمه، واستلف وادها فلوسها، وفضل يسدد 6 سنين مجروح بأخته ومجروح بالدين اللي عليه، بس يفضل بيت العيلة وتفضل أمي معززة مكرمة في بيتها. دي تقوى. أعرف واحد أبوه مات، وفضلت مرات أبوه تهمه في إيه؟ هو عايش في المدينة المنورة بقاله 12 سنة، أبوه مات من 12 سنة، من 12 سنة لغاية النهاردة بيبعت لها كل شهر مرتب عشان يكرمها، وهي مرات أبوه مش أمه. من تقواه ومن إكرامه لأبوه. دي تقوى، ده اللي أنا بتكلم عنه، ده اللي المفروض أعرف. بنت، البنت كانت مصاحبة من ورا أبوها لغاية ما قرأت الحديث دون: يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان، يوم يجمع الأولين والآخرين على رؤوس الأشهاد فضيحة. دي الغدرة اللي فلان غدرها بفلان. بتقول: من ساعة ما قريت كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر أبص في وش أبويا وأنا بخدعه. سابت الولد مش عشان اتكشفت، سابت الولد تقوى لله سبحانه وتعالى. دي التقوى، دي بنت عظيمة، دي بنت ممتازة. التقوى يا أخونا مسألة إن أنا بعامل ربنا سبحانه وتعالى. أعرف واحد دكتور اسمه أشرف سعد. دكتور أشرف سعد دون أبوه بعد ما ماتت أمه اتجوز واحدة تانية عندها 4 بنات، وعاش مع مرات أبوه ومع أبوه ومع يعني ومع البنات سنين طويلة، ومات أبوه. تخيلوا لغاية النهاردة هو اللي بيجمع البنات وهو اللي بيجمع عيلة مرات أبوه ويعزمهم ويدعوهم إرضاء لأبوه وإكراما للست اللي ربته. أعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم عشان فاطمة بنت أسد مرات عمه ربته هو عنده 7 سنين و8 سنين، فضل شايل لها الجميل 50 سنة. لما ماتت في المدينة قال لهم: لا تدفنوها حتى أنزل في قبرها. نزل ونام في قبرها وطلع وفضل يدعي لها: دي اللي ربتني. وقلع العباية بتاعته وما عندوش غيرها في ذلك الوقت، وكفنها في العباية بتاعتها، وقف يدعو لها ويقول: أشهد يا رب أن هذه المرأة قد آوتني في يوم من الأيام. الست دي وقفت جنبي في يوم من الأيام. تقوى أخونا. الإسلام مش مظاهر، الإسلام حقيقة في القلب. الإسلام تشوفها في بيوت الناس. شوف الناس بتتعامل مع أولاد خالتها وأولاد عمتها وأبوها وأمها ومراته، وشوف اللي بيحصل، وشوف وتعرف معادن الناس جوا بيوتها. الحلقة دي شهد علينا بعد رمضان. يا ترى هتكون بعد رمضان من المتقين؟ يا ترى هنقبل؟ يا ترى هنخرج رمضان السنة دي ونقول: يا أنا فرحان قوي، أنا يا رب علاقتي في البيت بقت حاجة تانية. اشهد يا رب إن علاقة البيت قد سمع الله قوله، سمعك لكل كلمة جوه بيتي يا رب، خلتني من المتقين. أنا هقلد الناس دي، أنا هفهم الإسلام على حقيقته، أنا هأدي الإسلام على حقيقته. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل